مفيش كلام يتقال هيوصف حالي واللي أنا فيه. بحبك قلبي لعنك مال وقلبك قولي ايه ردي على ده الحال بقالي سنين وراضي.